السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عبد الله عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه الأصول الستة قال: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. أقد هذا الباب أو هذا الأصل رحمة الله عليه وهذا الفصل لماذا؟ لأن الناس في الحقيقة يضلهم كبراؤهم وسادتهم، كما حكى الله تبارك وتعالى وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا وآتهم عذابا ضعفا من النار. ففي الحقيقة الكبراء حتى الصغير الطفل يقلد كبيره، أباه وجده وأمه وهكذا، فهذه فطرة الناس. ولذلك بين بهذه الأصول المختصرة أصلا مهما جدا الذي هو سبب الهداية أو سبب الضلال. فإن كان يقلد وإن كان يتبع رجلا صالحا ويكون إن شاء الله جليسا صالحا، فيكون مآله إلى الخير ومعاله إلى الحسنات. أما إذا كان متشبهين ومن بالأولياء الله أو بالعلماء وهو من المنافقين ومن الفجرة، فربما يتسنع لك بأنه من أولياء الله تعالى، وربما يظهر لك بأنه رأى الله تعالى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة وكذا وكذا، يريد يكذب ويريد أن يسلط نفسه عليك. ولذلك الإمام رحمة الله عليه وهو النطاسي لحالة العصر الذي كان فيه، فرأى أن الناس يضلون العلماء هم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بهذا المعنى المسلمون اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله، أليس يحلونهم الحرام فيحللون؟ أليس يحرمون الحلال فيحللون؟ نعم، هكذا كانوا. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب، فحصل هذا في المسلمين أيضا قطعا. والآن نجد في أفكار الناس أشياء وهو حرام في دين الله بصراحة، ملعون فاعله، لكن ما ذلك يحللونه. فبذلك الإمام رحمة الله عليه يدل على علو فكره وعلى يعني نظره في الأمور التي تحتاج إليه الناس ويحتاج إليه المجتمع. فقال: في هذا الأصل بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يجعله كأنه ميزان لمعرفة أولياء الله ومعرفة أولياء الشيطان. إن كان يعادي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الله وأحبائه. أما إذا كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر، فهو إن شاء الله من الذين يحبهم الله ويحبه، وهو من أولياء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: يكفي في هذا آية فقط من سورة آل عمران: قل يا رسول الله إن كنتم تحبون أيها الصحابة الله فاتبعوني يحببكم الله. فيكون كل واحد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله ومن أحبائه. وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. من يرتد ومن يرتد ومن يرتد جاي بعد ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه. فإذا الذين يحبون الله تعالى هو الذين يأتي بهم يحبونه ويحبهم، والذين يرتدون ففي أي واد هلكوا لا علاقة لله بهم. نعم. وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ فسره الله عز وجل بنفسه، أو فسر بهم ووضح من هم أولياء الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. ثم سار الأمر، يقول الشيخ: ثم سار الأمر عند أكثر من يدعي العلم ويدعي أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا كلام الشيخ. والذين وجدهم في الحقيقة، نعم، الذين كانوا يتبعون، وكما مضى أنهم كانوا يقولون للأنبياء أنه مجنون أنه شاعر، كذلك من يدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون إنه هو الضال كما ذكر هنا، وأنه ليس من أولياء الله. أما ولي الله تعالى فقد سقطت عنه التكاليف كما يؤمن به غير واحد، فيجوز له أن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حماقتهم أيضا في تفسيرهم المأثور عنهم، تفسيرهم المنقول عنهم، قالوا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاك اليقين فقد سقطت عنك العبادة، سقطت عنك التكاليف، فليفعل ما يشاء. هكذا ويرون أن أحدا منهم يأمر مريده أن يقتل أباه فيذهب ويقتل، فلما أصبح وجد أنه ليس أباه، إنما كان زان يزني. فالشيخ هل كان يعرف أنه أبوه أو زان ولبس عليه بأنها أبوك ما أمك اذهب واقتله؟ ويقولون إن المريد وليكن المريد في يد الشيخ كالميت في يد الغاسل، لا يعترض ليش ولما. وهذا معروف في كل هؤلاء الذين يدعون الولاية، وفيهم أحمد البدوي، وفيهم التيجاني الذي سبحان الله يضل وراء طريقته المغرب العربي كله سبحان الله، أو أكثرهم ترى سبحان الله ما يعرفون من الدين إلا ما جاء عن طريقه، والله المستعان. فهنا يشرح لنا الشيخ، يقول: أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه واستقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، والأصل فيه أن الشخص الذي يكون متمسكا بدين الله وسنته ما يدعي لنفسه ولا يزكي نفسه أني ولي، لكن إذا حقق وسئل نعم يقول: إن شاء الله أنا أتقي الله وأنا أحب الله تعالى. أما أن يقول أنا ولي الله تعالى، قل ما يقول الشخص الذي يكون متبعا للسنة لا يزكي نفسه، وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. لكن يقول: نعم أنا أحاول أن أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقي الله تبارك وتعالى. فيقول: وإلا لكان كل واحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله، إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، وإلا فليس بولي. وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله تعالى عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، فهو حينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهاه عنه، وهذا ينافي التقوى. فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس ولا يخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى. فهؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا أولياء من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. فنصيحتي، هذا الشارح شيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: نصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص في أوصاف أولياء الله. والناس أتباع كل ناعق في الحقيقة، نعم، وكل من يدعي النبوة يكون وراءه ناس، كل من يدعي الولاية يكون وراءه، كل من يدعي المشيخة يكون له مريدين، يدعي علم الغيب يكون له تابعون. ولعلكم تذكرون أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه جاءه شخص، أو بلغ الشيخ الألباني أن شخصا يدعي الغيب، قال: هذا كذاب، هذا كذاب أشر. فلما سمع هذا الكلام جاء وتحدى الشيخ، قال: أنا أريد أن أناظرك، أنا عالم الغيب. الشيخ يقول: أنا أناظرك بشرط، أنا أناظرك بشرط. فقال: ما هو الشرط؟ المدعي علم الغيب يقول: ما هو الشرط؟ قال: اعرف أنت علام الغيوب، اعرف ما هو شرطي. فبهت الذي ادى، نعم. فهذا الذي يكون أخسر مناظرة وأقوى مناظرة، نعم. فيكون مثل هذا مسكين يدعي ليزيد ثمنه أو ليزيد مقداره عند الناس كذبا وزورا، وفي داخل نفسه ربما يكون هو بنفسه يرى نفسه أوضع شخص، ولذلك يريد أن يرفعه من عند نفسه. أما إذا كان متقين الله تعالى فالله يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وأولي الألباب درجات. قد أشار الشيخ رحمه الله إلى علامة محبة الله وولايته بما ساقه من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحبة، أي آية المحنة وليس آية المحبة، آية المحنة أي الامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية: فمن ادعى محبة الله نظرنا في عمله فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق وإلا كاذب. الآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ووصفهم بأوصاف هي علامة المحبة، هي علامة المحبة وثمراتها. على الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. الوصف الثاني أنهم عزة على الكافرين أقوياء عليهم غالبون لهم. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. الوصف الرابع أنهم لا يخافون بالله لومة لائم، أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله. الآية الثالثة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين: الإيمان والتقوى. فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. ثم إن الشيخ أي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيّن أن الأمر سار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، وأنه أي يدعي وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه. نعم، هذه عقيدة كثير من المسلمين في الحقيقة. أي واحد يدعي ولو لم يصلي ولو لم يزكي، ووالله رأيت شخصا كان يكون على المحطة، محطة القطار، وعاريا وليس على سوأتيه شيء، ومن الشمس والحر والقر سار جسمه أسود خالص مثل الجاموس وخشن يبدو هكذا، والناس يطلبون منه وراءه يمشون، وكأنه إذا نظر إليهم فقد نجوا من بلاء الدنيا والآخرة. ويطلبون منه يطلبون منه آتنا وكذا. سبحان الله، رجل رأيته والله استغربته، ثم رأيت أنه رفع طست السينية وهي كانت من ملوية حدة لي، لأنه يرميها وكذا، فلما شالها تبعه يمكن 17 من الكلاب كلاب. ولما توجه إلى أصحاب الدكاكين كلهم يرغب أن يأخذ منه حتى يكون يومه يوم بركة، ويأخذ من هذا رز ويأخذ من هذا شيء، يأخذ من هذا ويحط فيه. ثم والله رأيته الرمى هكذا وهو واقف، فقبل أن تصل يده الكلاب أدخلوا رؤوسهم فيها، وهو يدخل يده بين كلاب بين رؤوس الكلاب ويأكل. ثم لما أكل في رأسه وفي كل شيء وراه هناك، والناس وراءه سبحان الله، والناس وراءه، ويا يا شيخ يا شيخ يا شيخ انظر إلينا أرحمني، هذا مسكين سبحان الله. ثم والله رأيت المنطقة هذه منطقة المسلمين خالص سبحان الله. رأيت بعد مدة رجعت إلى محطة القطار، نزلت فإذا هناك قبة كبيرة، فسألت ما هذا؟ قال هذا الشخص الذي كان يعني لما يخرج ويرى إلى الشمس فينبح مثل الكلب نباح، لا ذكر ولا شيء ولا شيء. وبعد ذلك يوم من الأيام اضطجع تحت القطار وقتل نفسه، وثم دفنوا هذا الولي وصار مزار، قبره مزار، وبنوا قبة. الشباب الحمد لله مسلمون وفيهم أصحاب العقيدة السليمة، كم مرة هدموا القبة في الليل في يعني خفية وكذا وكذا، لكن الشرطة جاءت الحكومة أرادت أن تفسد في الأرض، فجعلت له عينت عليه الشرطة عدة ثلاثة دائما الليل نهار يحافظونه. فهذا حاصل المسلمين في الحقيقة، أي واحد يدعي أنه عالم الغيب فيقولون نعم أنا أريد، أنا أعرف حظي وأعرف نصيبي وأعرف كذا، أشياء من كل نوع من المخالفات. وهنا كتاب الله فيها ليس أحد أصدق من الله قيل، لا يريدون أن يعلموا ما فيه ولا يريدون أن يؤمنوا به. سبحان الله، أجيب هذا الإنسان الذي أعطاه الله هذا العقل الكبير قد يبيع عقله في التفاهات. فهنا يعني ثم إن الشيخ رحمه الله بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، أنه أن فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه، ويقولون أن الولي قد يكون غنيا أن إذا يأتي الأنبياء، هم يكتبون هكذا سبحان الله. ولعل يشك الإنسان لعل مثل ما ابتلي الإسلام في أول أهده من عبد الله بن سبا اليهودي وغيرهم الذين أدخلوا عقائد فاسدة في دين الله، في كل زمان يدخل كفار ويتلبسون بلباس الإسلام، لحية طول اللحية في خلال شهر، وخذ لباس المسلمين وخذ سبحة وتمشي وصرت أنت مسلما. فقد يكون مثل هؤلاء هم الذين يشجعون على مثل هذه العقائد الباطلة وعلى مثل هذه المقابر، وهم الذين يكونون مجاورين لهذه الذرائع وغيرها. ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا الكتاب مفيد تقرؤونه إن شاء الله. يقول نسوق ما تيسر منها، قال رحمه الله وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. وذكر أولياء الشيطان فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيكون أولياء الشيطان الذين لا يتولون الله ولا يعملون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشركون بالله، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا ما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وعاطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. ومن ادعى محبة الله هم طائفة تسمون الصوفية. في الحقيقة الله المستعان، دائما أنا لا أقول أن يأتي مجاهرة خلاف القرآن والسنة إلا أن يكون كافر أصلي تلبس بالإسلام، فيقولون إن سبحان الله، يقولون أنتم تتبعون علم الظاهر ونحن نتبع علم الباطن، أنتم تأخذون من الأموات ونحن نأخذ من الحي الذي لا نقول من الحي الذي لا يموت، هكذا أنتم تأخذون من الأموات. أبو هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكذا وكذا، وأنا أو يقول نحن نأخذ من الحي الذي لا يموت، علاقتهم بالله مستمرة ولا ويستغنون عن علوم الأنبياء وهم يأخذون عن الله مباشرة، هل هذا يصدقه أحد في قلبه أدنى أو مثقال ذرة من إيمان؟ ما يصدق، لكنهم يقولون نحن نأخذ من الحي الذي لا يموت رأسا. جبريل سألوا مثل جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما أكرمه الله تعالى بجميع الوحي إلا في سورة في الصلاة في المعراج، أما الوحي أكثره كتابا وسنة جاء عن طريق جبريل، أما هؤلاء فقد فاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلمين أو قل لمن في يدهم الأمر والنهي ولمن في يدهم التمكن، يجب أن يشقوا هؤلاء عشر شقات أمام الناس حتى يرتعد من تحدث نفسه بمثل هذه الخرافات. نعم، فهؤلاء في الحقيقة لا بد أن يكونوا كفارا مثل عبد الله بن سبا اليهودي، وتصنع ونافق إلى آخره. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به بما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله ولايته وهو لم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا نقل من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية رحمه الله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. نعم، لا شك في تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك الناس يتفاضلون في إيمانهم. ولذلك قال بكر بن عبد الله المزني: لو أزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض جميعا لا وزن، أي غلب إيمان أبي بكر على إيمان الناس جميعا. نعم، فهناك يقول لا شك فيه. والإنسان قد يختلف أيضا، إيمانه قد يكون قويا إلى حد كأنه يرى الله، ثم يضعف كأنه يعني ينسى الله تبارك وتعالى. فالإيمان هذا، ناس متفاضلون كذلك في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون، كما ذكر الله تعالى في سورة الواقعة، ذكرهم الله في عدة مواضع في من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. إن أهل الجنة يرون من فوقهم كالكوكب الدري في غابر السماء. نعم، هم كلهم أهل الجنة لكن بعضهم فوق بعض. فمن لم يتقرب إلى الله تعالى لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من التصرف. يعني قد يكون يعني يظن أحد منا أن فلان من أولياء الله ويقول إنه قد كشف لي الله تبارك وتعالى كذا، أو يتصرف تصرفا سحريا قد يظن أن هذه كرامة وخرق عادة له. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله، وإن لم يعلم منهما ينقض ولاية الله، فكيف إذا علم منهما ما يناقض ولاية الله؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام، وهذا كله مسطور في كتبهم. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر فيه من الأمور المباحات، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط أو لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشرع شريعته، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. ولهذا كان ولي الله يجوز أن يغلط أو يغلط، ولم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا، لأن هذا منسب النبي أنه كل ما يقوله فهو معصوم فيه، بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله. وهذا لا شك أنه هو الأصل في الدين، أنه الدين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الميزان الذي أنزل الله تبارك وتعالى في عباده. فمن عرف أنه يأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش عليه، لا شك أنه هو من عباد الله الصالحين، هذا هو الميزان. وإن لم يعلم أموافق أم موافق، إذا لم يعلم أنه موافق أم مخالف، رأيت شخصا لكنه ما علمت حقيقته، يتوقف فيه حتى يعلم إذا كان موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله عملا قولا وعملا. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان وسط. فمنهم من يعتقد، من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه، نعم حدثني قلبي عن ربي، كما قال أنتم تأخذون من الأموات ونحن نأخذ من الحي الذي لا يموت، ويقول حدثني قلبي عن ربي وسلم إليه جميع ما يفعله. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية، وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها، وهو ألا يجعل مأثوما، لا يجعل معصوما ولا مأثوما، يعني لا يكون معصوم من الذنوب ولا أنه يكون آثما إذا كان مجتهدا مخطئا، لا يكون الإثم عليه، لأنه إذا كان يحق له الاجتهاد واجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران كما هو معروف. فلا يتبع في كل ما يقوله، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بعد الصحابة يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون أحد مننا أو أفضل من الصحابة؟ وقد اعترض بعض الصحابة على بعض في بعض آرائهم، كذلك الأئمة رحمة الله عليهم الأئمة الأربعة قد قالوا لا تكتبوا عني كل شيء، فإني أقول اليوم قولا أرجع عنه غدا، فأنا أخطي وأصيب، أنا بشر. كلهم قالوا هذا الكلام بكل وضوح، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، يعني الولي يخطي والنبي لا يخطي، لكن لا يظن أن كل ما يقول شخص ولو كان ولي يعني معروفا بالتقوى وإيمان بالله فكل ما يقوله حق، قد يكون يجتهد ويخطي، هذا الذي يجب أن يؤمن المسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء، فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور له إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. يقول: وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له ولغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. نعم، وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له. في هذا الباب يمكنكم أن تقرأوا الكتاب مصرع التصوف للبقاعي رحمه الله، كتب وذكر خاصة هو ما يتعلق بابن عربي، ابن عربي النكرة وليس ابن العربي. هناك ابن العربي رحمه الله من أئمة السنة، له كتاب إحكام القرآن وكذلك له كتاب العواصم من القواسم، أيضا له وكذلك له كتاب العواصم من القواسم عدة مجلدات، لكن فيه ذكر الصحابة فقط طبع قديما. فالحاصل ابن العربي وابن عربي هذا المغربي، هذا في الحقيقة الله المستعان قد ذكر عنه أشياء تتقزز منه النفوس سبحان الله. تقرؤون الكتاب ميسور هذا، نعم، المسرع التصوف هكذا قال، أو تنبيه الغبي أما كان عليه ابن عربي. نعم، وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه عليا أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان صاحبها وليا لله تعالى فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. وهذا أمر واضح جدا، من دخل في مسائل السحر، معرفة السحر وغيره، يعرف أن الشياطين يأخذون شيئا من دينه ويعطونهم شيئا من الخوارق. هذا إن أمور مجرب معروف، كل من خبر وكل من دخل في دراسة أحوالهم يعرف أن هناك شياطين قد يعطون الناس ويشترطون عليه، كما ذكر سبحان الله يشترطون عليه، نعوذ بالله، أنه يزني بإحدى محارمه في السنة مرة واحدة فيعطونه ما أراد سبحان الله. وهذا واقع، وقد تاب ناس من السحر وغيره وحكوا، كان يعني سبحان الله واحد شريط هذا قبل يمكن 15 سنة، السوداني الذي كان من أكبر السحرة تاب منه، ثم ألقى محاضرات عجيبة جدا جدا في هذا الباب. والشريط كان سمو الأمير مين هو الشيخ؟ السوداني، لكن سمو الأمير عبد في جدة، هو على كل حال يعني نسخ من هذا الشريط آلاف، أمير ممدوح بن عبد العزيز، نعم حفظه الله، كان نسخ من هذا آلافا ووزع في الناس، في الحقيقة عجائب وغرائب، وكان من أمهر الناس يقول. ومن جملته مما سمعت منه يعني قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له لهذه الآية قوة كبيرة، قال: نرسل المرضى إلى الناس حتى يمسوهم ويمسسوهم يكون ممسوس لكنه يكون قد قرأ في الصباح آية الكرسي أو كذلك أذكار الصباح ما يقدرون أن يقربوا منه. فلذلك هؤلاء السحرة قد يجرون على أيدي الساحر، هؤلاء الشياطين يجرون على أيدي الساحر ما يكون خارقا للعادة لا شك فيه، قد يكون في ظاهره كما في قصة موسى وسحرة فرعون، كل هؤلاء يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخف، فعلموا أن السحر غير والمعجزة التي أتاه الله وأكرم به موسى شيء آخر. على كل حال فيكون هنا قد يكون لكثير من الكفار، ولذلك لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يقتر به. الإمام ابن تيمية ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان قال كان هناك بعض المشعوذين يدعي أني ملي الله وأني أمشي على النار، وكان يمشي على النار قدام الناس يمشي على النار، فجاء عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله فكذبه قال أنت كذاب لا تقدر أن تمشي على النار، قال أنا أمشي على النار، قال نعم جاءت بالنار، وابن تيمية قال أنا أيضا أقدر أمشي على النار سبحان الله. فجاء فقالوا جاء هذا مستعد يمشي على النار، قال شرط أن نأخذ خل والماء وتغسل رجلك وتنظف رجلك من هذا وبعدين تمشي. فبهت الذي كفر، نعم ما قدر يمشي لأن هؤلاء يشعوذون ويخدعون الناس، يستعملون يقولون هذا الذي يسمونه ضفدع، يقولون شحم الضفدع إذا كان ذلك الإنسان في يده ما تصيبه النار يمكن أن يمسك الجمرة. فلما شرط عليه ابن تيمية رحمه الله هرب. فهكذا يكون هؤلاء يشعوذون لا شك فيه، ولكن المسلمين الله المستعان مبتلين. إذا رأيت في بلاد كثيرة كثير من المسلمين يرون لهم كل الولاية وأنه واصل بالله وأنه قطب وأنه هذه كلها درجات ما يعطونه إلا لأجل أنهم جاءوا ببعض المخارق، نعم والمخرقات، مخرقة هذه ليست مخارق وخوارق العادة، نعم بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليه الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله على أن الأنبياء أفضل من الأولياء، وهم يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء. ترون موجود هذا لو ذهبت تنظر، وكتاب فصوص سماه فصوص الحكم ابن عربي فيها كل المخارق موجودة كل الحماقات سبحان الله، وكأن مرة يقول أنا الله ومرة يقول أنا بالله، العبد رب والرب عبد، هذا معروف من كتابه منقول العبد رب والرب عبد فلست أدري من المكلف، فوحد نفسه مع الله تعالى. وكذلك ابن بشيش واحد مشهور، هذا من المشيش ولا بشيش، ابن بشيش يكتبون يقولون أنه كان يقول يقول يا اللهم أنشلني من أوحال التوحيد، من أوحال اللهم أنشلني من أوحال التوحيد، فيريد أن يكون متحدا مع الله تبارك وتعالى، يكون وحدة الوجود الذي ادعى به هذا الرجل ابن عربي. فكان يقول اللهم أنشلني من أوحال التوحيد، يعني اجعلني فيك وأنا منك وفيك. على كل حال فليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين، وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منه ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله تعالى مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ، ولذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث هو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل. حدثني من سمع من جده، وتعرفون أن عند انقسام الهند إلى الهند وباكستان هذا حدث كبير حصل، فكان الوثنيين قد كونوا جبهة كبيرة ويهاجمون المسلمين وقت صلاتهم في صلاتهم، هم يعرفون أنه ربما يكون في غير وقت الصلاة فيكون معه أسلحة وكذا، فكانوا يدخلون في المسجد بأسلحتهم يقتلون. فدخلوا في مسجد المساجد، وكان جد هذا الشخص الذي حكى لي وجده من أصلح الناس معروف في الكتب اسمه وتاريخه موجود، فيقول كنا في مدينة فلانية وكنا في الصلاة وفرغنا من الصلاة، وفي هذه الحالة هم هجموا في المسجد ودخلوا، فقام بدأ الناس يهربون، فقام الإمام قال لا تهربوا إن شاء الله وأنا أمامكم، فبدأ يقول الله أكبر الله أكبر وكلهم يقولون الله أكبر، فهربوا هكذا يقول، والله كأني الشايب الذي يحكي عنه قال كأني أراه أنهم يهربون. فلما هربوا فتبعوهم بنعالهم وكذا ليس عندهم شيء حتى اختفوا عنهم. فبعدما هدأت الأمور فقالوا حصل بين فلان وفلان، قال لماذا حربتم ذاك اليوم؟ قال أنتم خبيتم في المسجد آلاف مؤلفة بالأسلحة وهم الذين واجهونا مو أنتم واجهتم. فهذه كرامة لا شك أننا نقول أنهم إن شاء الله من يتق الله يجعل له مخرجا، فهذه كرامة من عباد الله الصالحين. مثل هذا حصل مثل هذا كثير جدا، امرأة أطاف بها ناس شريرون وعلى كل حال جرحوها وقتلوها وأرادوا الفجور والفسق معهم، فجاء ناس فجأة في مكان ليس هناك ناس وقتلوهم كلهم وسلمت. هذا حصل هذه الوقائع يحكيها ناس ثقات معروفين. فيكون بالتوكل على الله تعالى من عباد الله الصالحين قد يحصل لهم خرق العادات. نعم. ثم بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله، فإذا ماذا يجب علينا في الحقيقة؟ أن نجعل أولا المعيار والمقياس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقاس الرجل في دينه وعلمه وفضله على قدر دخوله في العمل بالكتاب والسنة وعلى قدر دخوله في علوم الكتاب والسنة. أما أن يدعي أنه كذا وأنه كذا فلا بد أن ننظر ونتوقف يعني حتى يظهر أمره، وإن كان أراد الكذب فيفضحه الله، أراد الكذب وإظهار الكذب والخوارق في الصباح فيفضحه الله في الليل إن شاء الله الناس يعرفونه. فلا ينبغي للمسلمين أن يعطوا عقولهم لأناس يدعون على كل حال كذبا وزورا أنهم أولياء الله. أولياء الله لا يدعون، إنما هم يكونون لا شك فيه متبعين لله لكنهم لا يزكون أنفسهم. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. المصنف هنا يشير إلى ما كان وجد ناسا في زمنه أن هناك لا شك فيه الناس ما كانوا يتدبرون القرآن ولا السنة، وكانوا يشيعون بين الناس أنه لم يبقى أحد يفهم الكتاب والسنة. ولذلك يجب عليك أن تقلد في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك والتزكية البدع هذه كلها، وتركوا السنة ولم يزنوا هذه الأعمال بميزان كتاب الله وسنة رسوله. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. الذين أرادوا ترك القرآن وترك علاقتهم بأخذ الحكم العقيدة والفقه وغيره من القرآن، فذكروا أنه في المجتهد، المجتهد هو الذي يفهم، وشروط المجتهد كذا وكذا. يقول المصنف يذكرون أوصافا لعلها لا تتوفر حتى في أبي بكر عمر الذين هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأعلم بدين الله تبارك وتعالى. ومثل هذا ذكر الشيخ شيخنا الشنقيطي في كتابه أضواء البيان مثل هذا الكلام، قال هذا كله ليس بصحيح، وهم يجعلون أذكر كلمته أو سمعت من كلامه في دروسه، قال يجعلون المجتهد أنقاء مغرب، أنقاء مغرب يعني لا يوجد مطلقا مجتهد على شروطهم، هذا يشترطون شروطا لا يوجد. فلما اشترطوا هذه الشروط قالوا أغلق باب الاجتهاد، لعلكم تسمعون هذا، أغلق باب الاجتهاد، لا يجوز لأحد أن يجتهد، يجب أن يقلد ما قال فيه أئمة السابقون. والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصافا لا توجد تامة في أبي بكر عمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، يعرض عنهما يعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. نعم، حتى في القرن السادس فلان يوسف ابن فلان قال من رأى في صحيح من قرأ صحيح البخاري تزندق، قال من قرأ صحيح البخاري تزندق، هذا نقله الذهبي عنه في ميزان الاعتدال تنظرون فيه. فهنا يقولون من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لعجل صعوبة فهمهما. وتذكر يذكر التاريخ الصحيح أن بعض الخلفاء كان يعزر من يدعو إلى الكتاب والسنة ويدعي فهم الكتاب والسنة، كانوا يعزرون يسجنون ويضربون الخلفاء مساكين ربما جهال ليسوا من الخلفاء الأولين، فيتبعون مشايخهم، فإذا حكموا بأن الشخص هذا يدعي فهم الكتاب والسنة وهو يستحق التعزير فعزروهم. جاء في هذا ذكره في التاريخ، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، نعم منها أظن أنا عندي مسجل هذه الأشياء. فالحاصل يقولون إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، ما يؤمنون بقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا آخر العصر السادس. ثم يشرح الشيخ، قال الشيخ المسنّم محمد بن عبد الوهاب آخره أي آخر كتاب أو الرسالة أصول الأصول الستة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم شرح الشيخ قوله رد الشبهة التي وضعها الشيطان، يقول الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والاجتهاد له شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وحديثها، ليس بلازم أن يكون محيطا بجميع الآيات، لكنه إذا تصدى فإما أن يكون يستحضر، وإما أن يكون ممن له قاعدة البحث وطريقة البحث يصل إليه إلى الكتب، وهذا هو طريقة الأئمة رحمة الله عليهم قديما. أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، إما أن يستحضر أو يكون إذا احتاج فيصل إليه. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، ما هي الآيات المنسوخة، ما هي الأحاديث المنسوخة، وبماذا أجمع عليه الأمة، حتى لا يحكم منسوخ أو مخالف للإجماع أن يعرف من شروط الاجتهاد أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه بالحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك حتى لا يحكم بما يخالف. هو قطعا يكون الشخص قد يكون يجتهد إن شاء الله، لكن قد يخطئ في الوصول إلى الناس والمنسوخ، لكنه قد شهد له الناس بالعلم والفضل، فإن أخطأ إن شاء الله فله أجر. أن يعرف من اللغة ووصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد يتجزأ ويكون من باب واحد من باب العلم. نعم، كتخصصات يكون تخصصه مثلا في جانب الفرائض، أفرضكم زيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأكم أبي، فقد يكون الاجتهاد والتخصصات قد تختلف. أو في مسألة من مسائله يكون قد درس مسألة خاصة في البيوع فيكون له اجتهاد خاص في هذا الجانب. والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. هو في الحقيقة قد الاجتهاد قد يكون للوصول إلى أدلة شرعية. الآن مثلا مسائل كثيرة مثل هذه قد يكون إلى أدلة، قد يكون الاجتهاد الوصول إلى أدلة شرعية، أو قد يكون الاجتهاد إلى حكم وعنده أدلة مختلفة يستنبط منها الحكم. فالآن إذا جاءت مسألة من المسائل فأنت تبحث موضوع حديث ابن عباس ما هو؟ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا أصر الإنسان على الصغيرة فلا صغيرة. الآن رأينا أن بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث ضعيف، بالفعل وجدوا قالوا أن قيس ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنه، وقيس لم يلق ابن عباس. من حيث الإسناد تعرف أن الحديث الصحيح أو الإسناد الصحيح ما رواه أدر تام الضبط متصل السند، متصل السند لا يكون منقطع. ما دام قيس لم يرى ابن عباس فيكون ماذا؟ فيكون هذا ضعيفا. وقد حكم بضعفه بعض العلماء الذين يشتغلون بالسنة. لكن إذا وجدت أنت وقد وجد من طريق آخر قيس بن سعد، هذا اجتهاد في البحث، له طريق آخر أو هذا حديث ضعيف لأجل أن فلانا اختلط ولعل الراوي عنه سمع منه في حالة ضعف حفظه ويكون ضعيفا، فتذهب وتبحث لعله له متابعة الشواهد. كذلك هنا وجدوا له طريق آخر قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير سمع من ابن عباس شيء كثير. فإذا وجدنا الواسطة فليكون الحديث إذا كان سبب الضعف هو الانقطاع فقد ذهب الانقطاع قطعا. فمثل هذا اجتهادات تكون إما في البحث في الحديث والأسناء والآية يبحث لعلها تكون توافقه، أو يكون عنده هذه الأحاديث يستنبط منها أشياء محفوظة، هذه الحديث يستنبط منها الحكم. فلذلك إذا قال وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم. فنقول قد يكون الاجتهاد، أنا أردت أن أقول شيء آخر وهو قد يكون الاجتهاد في البحث عن الأدلة من الكتاب والسنة، وقد يكون الاجتهاد فيما ليس له دليل من الكتاب والسنة. فيكون الاجتهاد الذي يكون فيه مظنة الخطأ والصواب فيما ليس لم يجد فيه دليل، فيبدي فيه رأيه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقضي فيه برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. إن هذه المرأة التي مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهر ولم يدخل بها لها مهر مثلها ولها إرث الرجل، فقام رجل من الأشجع قال إن رسول الله شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا بروى بنت واشق مثل ما قضيت أنت فحمد الله تعالى. فهناك قد يكون يفقد الدليل ويجتهد، هذا له أيضا قيمته، وقد يبحث الدليل نفسه، هذا اجتهاد كله داخل فيه. فإذا وجد الدليل وحكم فيه فاستغنى عن إبداء رأيه. على كل حال، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. التقليد سمه أو قل اتباع، لأنه قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التقليد هذه كلمة مستحدثة لم تكن في دين الله تعالى في زمنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الاتباع، إما أن تتبعوا خطوات الشياطين أو تتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا هذا الاتباع المطلوب وسمه تقليدا لا بأس فيها. والتقليد في الحقيقة صار له معنى ليس بجيد ما دام الناس قد غيروا دين الله بتقليد أئمتهم، حتى العقيدة بدل عقيدة الصحابة عقيدة أشعرية، وبدل كتاب والسنة المذهب الخاص الفلاني لا يحيد عنه، فهذا التقليد. لكن الاتباع يعطيك أن تتبع الدليل كما قال الإمام أحمد رحمه الله، التقليد أن تقبل كلام أحد بدون دليل، والاتباع أن تأخذ من الكتاب والسنة. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية العلم معرفة الهدى بدليله وليس بدليل، ما ذاك والتقليد يستويان. هو خطأ هنا، العلم معرفة الهدى بدليل هكذا، لا الشعر يعني الوزن، لا وزن المصرع يكون لا يستقيم. العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. والتقليد يكون في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجد علما ورئا، فإن تساوى عنده إثنان خير بينهما وخير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. قد يكون يقول كأنه مجتهد لكنه لا يقدر أن يجتهد في هذه المسألة فورا، والمسألة تحتاج إلى الاستعجال، لو لم تقضي ربما يموت ميت، ما هو كذا؟ فإذا سبق المجتهد أحد له رأي في هذا يقضي به حتى يجد فرصة التقليل الاجتهاد فيغير اجتهاده أو يثبت لما أفتى به. والتقليد نوعان عام وخاص، فالعام أن يلتزم مذهبا معينا بأخذه يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أموره ودينه، وقد اختلف العلماء فيه، يعني يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه ما قاله علماء هذا المذهب، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، يعني لا يجوز أن يؤخذ كل أحد من قوله كل قوله، كل منا كما قال مالك رحمه الله يؤخذ من قوله يرد إلا صاحبه هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب قد حصل فيه فساد كبير في الأمة لا نتنازل عن هذا القول، فقد تعصب كل واحد، وقد سمعتم من قبل ماذا حصل من المتعصبين، قتل وقتال المخالفين. فالتقليد مثل هذا لمعين قد أتى بمفاسد كثيرة في العقيدة وفي الفقه وفي سلوك والتزكية وبيعة وحاجات من الوداع التي جاءت لأجل التقليد. والخاص أن يأخذ بقول معين أي شخص خاص في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وبهذا انتهت رسالة الرسل الستة، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، وإيانا وإياكم جميعا في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندكم أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: هل المعتبر في زكاة الفطر الوزن أم الكيل؟ هو الكيل الأصل فيه الساعة، ساعة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعة من تمر، ساعة من شعير، ساعة من عقد، ساعة وساعة. العقد اللبن المجفف قد وضع فيه يملأ بوزن أقل مما إذا وضعت فيه القمح، ما هو كذا؟ لأن القمح يملأ جميع المساحات، وأما العقد اللي هي قطع فقد يكون تخلخل فيها، فلذلك إذا كيل كيلا فيكون هو يعني بالكيل يعرف. وقد عرف العلماء مثلا إذا كلت العقد فيكون كم من الكيلو، قد يكون كيلو نصف، وأما إذا كلت القمح فيكون كيلوين وأربعمائة جرام. هكذا الشيخ بن عثيمين وغيرهم، والمحاكم هنا عندها ضبط لهذه الأشياء موجودة. كذلك كل سنة قيمة الزكاة، إذا كان عندك حلي أو الزكاة، الحلي الصحيح فيها أنها تخرج الزكاة إذا كان زاد عن 86 جرام، فإذا كان يعني أكثر من هذا فيعرف كم قيمة الذهب الآن جراما، فكل 200 ريال مثله يخرج منه 5 ريال، وكل 1000 ريال 25. فالحاصل الذي نقول في زكاة الفطر الوزن في الكيل، الكيل فتزن القمح كم يزن، والزبيب كم يزن، قد يكون أخف، والتمر كم يزن، التمر أيضا يكون أقل، كذلك العقد. أما الشعير وأما الدخن وأما أشياء هذه الدقيقة قد يكون في الوزن أكثر، فلا بد أن يعرف ما جاء. الآن في الغالب الرز والقمح كلاهما يوزنان يكالان، وكيلهما بساع يأتي كيلوين وأربعمائة جرام، وبالراحة تقول كيلوين ونصف إن شاء الله. هل الأفضل للمعتمر أن يستأنف صيام السبت من شوال بعد يوم العيد، صيام الست من شوال؟ هو هذا جاء الحديث لفظه ماذا؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أما العيد فلا يجوز كما هو معروف، بعده مباشرة إذا أراد أن يصوم. هناك بعض الناس في مكة وجدناهم أنهم يقولون عيدنا يوم السابع أو الثامن، يكون سابع في يعني شوال، لأنهم يتابعون. فالحاصل على كل هذا هو الأصل فيه المتابعة، لكنه أجاز العلماء قالوا يجوز أن يكون في شوال بكامله، فقد أتباه إذا كان كله سام ولو مفرقا ستا. هل يصح أن من به سلس ريح أي يتوضأ لكل صلاة، ومتى بالضبط؟ نعم، من به سلس الريح، ومن به سلس البول، ومن والمرأة التي لها استحاضة، فهذا واجب عليه صاحب سلس البول أن يحافظ يلبس شيئا بحيث لا يخرج البول في ثيابه الخارجية، وقبل الوضوء يغسل العضو المخصوص والمكان المخصوص ويربط، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الظهر، عند وقت الظهر توضأ، عمل الظهر وما بين العصر يصلي الفريضة والنافلة والقرآن يقرأ والنوافل وصلاة الجنازة كلها، ثم إذا دخل وقت صلاة العصر فيعيد هذه العملية بحيث يزيل ما يكون اجتمع فيه من البول من الاستحاذة، فيزيل ويتوضأ ويتحفظ ويتوضأ وإلى المغرب، وهكذا كل صلاة إن شاء الله. أما سلس الريح فلا يحتاج إلى الغسل، لكن الوضوء لكل صلاة مثل الشخص الذي يخرج منه البول. أخي جاء إلى العمرة وسيسافر قبل العيد وأبوانا متوفين، هل عامل عمرة عنهما؟ نعم جاز لك إن شاء الله تعمل عمرة، لكن السؤال من أين تحرم وأنت جاي من غير أهل مكة؟ فتحرم من المواقيت، إحدى المواقيت، وليس من الجيران ولا من التنعيم، لأن هذا لأهل مكة. ما معنى التبرك بماء زمزم؟ نعم التبرك من البركة، والبركة زيادة الخير، والتاء التفعل للحصول، يعني لطلب البركة وخير منه. أنت تشرب ماء زمزم بأنك تؤمن بأن هذا إن شاء الله ماء زمزم لما شرب له، فقد تشرب لأن يزيد الله تبارك وتعالى علمك وفهمك وذكاءك وحفظك إلى آخره. نعم هذا هو التبرك. الإجابة على هذا السؤال إيش؟ لعل سؤالي بالأمس لم يكن واضح. السؤال يا شيخ، هل إذا سألت أصحاب المكتبات كتبا يعطونني إياها مجانا دون مقابل ودون مال، يكون هذا من السؤال المذموم أم لا؟ إذا كنت أنت، من الذي يجوز له السؤال؟ من يكون فقيرا مدقعا لا يعرف حتى للأكل والشرب؟ كذلك ليس عندك ما تشتري به، والله أعلم أنه جاز لك أن تسأل، أعطاك أو منعك، لكن جاز لك أن تسأل إذا كنت، لكن تحفظ فلوسك وفي جيبك وتسأل، هذا هو المذموم بارك الله فيك. فهذه الكتب هي مثل الدروس المهمة لعامة الأمة. هذا حتى الحرم يا أخي خذوا منهم الكتب، لا يفوتكم، ألحوا عليهم يأتونكم إن شاء الله الذي عندهم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يكونوا تبعوا بمقدار كبير. هذه كلها وهذا الكتاب نفسه حصلنا منهم، فازدحموا عليهم لعل الله تعالى يأتي بالخير. بارك الله فيك. ما هي أسباب السعادة الزوجية؟ أسباب السعادة الزوجية 3 آيات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، اعرف أنك منها وأنها منك. والآية الثانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها عند خطبة الخطبة أو خطبة الحاجة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، قولا سديدا لا تغضب عليها بدون حق، وإذا تكلمت عليها فتكلم بحب وكرامة. النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهر الله عليه، عرف بعضه وعارض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني عارض عن بعض الأشياء، لا يريد إثارة الخلاف بينها مع أنها قامت ببعض الأشياء. فالحاصل كل هذه، قو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الآية الثالثة، هو هذا، هي حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا كنت على كل حال ترتب على نفسك آداب الإسلام إن شاء الله فأنت سعيد فيه، ولا تظن أنك يعني حاكم عليها ولا بد أن تكون أبوس قمطرير أمامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم لهن ويجلس في حجر أو يتكي في حجرها. كانت عائشة رضي الله عنها حائض وكانت تأخذ العظم تأكل من اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها فيضع فمه ما فمي اغتسل ماها، هذه من اللطائف من اللطف مع المرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته، أم سلمة حكت، ميمونة حكت، من إناء واحد، وتختلف أيديهما، أقول دع لي دع لي وهو يقول دع لي دع لي أبقي لي. فهذه كلها يا أخي، كان النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كان في بيته، كان يكون في مهنة أهله. هذا شيء في الحقيقة ينبغي أن يفكر كل زوج، النبي صلى الله عليه وسلم هو درجته بعد الله عز وجل، لكن تواضعه أنه ربما ينفخ النار لزوجتي حتى تطبخ أو يعجن حتى تطبخ، كان يكون في مهنة أهله. فإذا سمع النداء على كل حال اقرأوا إن شاء الله كتب، والله المستعان. زكاة الفطر هل تخرج في مكة أو في البلد التي أنت أنا منها؟ لا، زكاة الفطر حق لمساكين الذين أنت بما بينهم، أما لأهلك وأولادك فقل لهم هم يخرجون هنا. وما قيمتها؟ أين تودى؟ إن شاء الله قيمتها معروفة، أصحاب الدكاكين يبيعون الآن، قريب يبدون يقيمون. ومن تودى؟ تجد فقراء مساكين أصحاب هؤلاء الذين أصحاب النظافة، نقول هم نظافة، أصحاب النظافة ومثل هذا تجد هناك موجودين إن شاء الله. بعض المنتسبين للعلم الشرعي يتعنون في المملكة العربية السعودية ولاة أمورها ولا يرون بأسا بذلك. نريد علم، نريد إذا كان رأيت مبتلا بالمرض فقل الحمد لله الذي، أشكر الله تعالى، والله الذي نؤمن بأن الذي يطعن في المملكة مطلقا لأجل عقيدتها، نعم لا شك قد يكون هناك بعض الفتن أيام الفتن، لكن يطعن في المملكة لأجل أنها تأمر بالتوحيد وتأكل وتأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله، ليس عندها المزارات ولا مشاهد، وليس عندها المذاهب المختلفة، وليس عندها البيعة، وليس عندها مشايخ ومريدين، فإذا كان يطعن في هذا فنقول على كل حال الله يحاسبه، فهو ظالم لنفسه مبين. وندعو الله تبارك وتعالى أن يقيم ويديم هذه الدولة المباركة وأهلها، آل سعود وآل الشيخ الذين هم الحمد لله قد يمشون متآزرين بالمصحف والسيف، ندعو الله تعالى. نعم، هل رواية الوليد بن مسلم من جميع في جميع الأسماء والصفات مدرجة؟ الترمذي اللي ذكر فيها، نعم هكذا، أسماء والصفات قال هكذا، لا بأس فيه. مدرجة أم لا؟ هي اتفقوا على أنها مدرجة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وباقي. طيب، ما هو الضابط في التقدم لفرجة لسد الفرجة في الصف خلل الصلاة، علما أنه كلما تقدم بدت له فرجة؟ نعم، أنت وصل الله من وصل الصف، رأيت وأنت الإمام يقرأ وأنت تقرأ رأيت أنه فرجة، تقدم وأملأ الفرجة، سد الفرج. وكذلك الذي وراءك يأتي يقوم مقامك، هذا هو الواجب للجميع. وهذا المشي الذي يقوله بعض المذاهب أن هذا عمل كثير تبطل الصلاة، فهذا كلامهم باطل جدا، وقد وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يفعلون مثل هذا. فينبغي للإنسان ولو صفين وهكذا إن شاء الله يكون لإحسان الصلاة وليس لإبطال الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم لحظة شوية. طيب، كل السلام ورحمة الله، خليك هناك، خليك يلا. عندي سؤال لمناجم الذهب. بلا ايش؟ مناجم الذهب. مناجم الذهب، ايوه. خلاص عندنا بنجم احنا موجودين في بين حدودين. نحن السكان بين حدودين، دولة الدولة. خلاص في ذهب بين المناجم هذين، في منجم يعني بين حدود. بعضها في حدود دولة، بعضها في دولة ثانية. خلاص دول من فوق الرئيس دولة منع، لكن تحت من رئيس الرؤساء الإدارات، إدارات الرئيس الدولة منع أن يستخرج ولكن رؤساء الإدارة وكذا الشرطة، رئيس الدولة الأخرى، رئيس الدولة الأخرى ما تكلم، لكن رئيس دولة منع. أنا أقضي بينهم بالحق إن شاء الله ولا أشتد. أقول إذا كانت هذه حدود دولتك وهنا منجم، هو إذا كان رئيسه يقول أخرجوا لا تخرجوا، لا يحق لرئيس هذا الدولة الذي ليس فيه حدوده لا يحق له أن يتكلم. وإذا كان هنا وهو يحفر ليس لرئيسك الذي هناك أن يتكلم، هذا هو الحق. أما إذا كان بينهما فأنا أقول لكم أنتم إخوة مسلمين احفروا فيما بينكم واقسموا بينكم بالسوية إن شاء الله، أو للذكر مثل حد الأنثيين. نعم، لا تقاتلوا عليه، بل اتفقوا وكلوا واشربوا هنيا مريا وتقاسموا. هذا الذي نقول، هذا الذي نعرف، هذا يعرفه كل عامي. لكن السؤال هذا لا يعنيك ولا يعنينا، ما دام بين الرئيس وبين كذا، هل تبلغ هذا الكلام الرئيس؟ ما تبلغ اتركه، بس اتركه خلاص. ماذا تفهم، ماذا نستفيد من هذا السؤال؟ ما دام الرئيس ما يسمع والرئيس ما يسمع. لا قصدي الرئيس يمنع، لكن بعد تحت الرئيس يعني هنا في دولتك ورئيسك يمنع، ولكن بعض ايش؟ بعض يعني تحت من الرئيس، تحت الرئيس نائب الرئيس قل ما يمنع. ايوه يتعامل مع شعب، شعب يخرج تحت. لا هذا نحن ننسى نائب الرئيس، هذا اللي تحت الرئيس ننصحه ألا يخالف الرئيس، فإن هذا يحدث فتنة في الأمة. ربما يكون بعضهم مع الرئيس وبعضهم هذا، وربما هذا يخرج على الدولة. فلذلك يجب على نائب الرئيس أن يطيع الرئيس وإن كان أمر عليكم عبد حبشي. خلي بس، ماذا تستفيد يا أخي؟ خلي تسأل هناك ولا ما شاء الله. أنت من أي مدينة؟ أنا عندي عمال، أنا اللي أيوة أنا عندي عمال. أنا عندي عمال في المناجم. خلاص يعني هل يعني نقول حرام نخلي ولا لا؟ إذا كان بالفعل هذا يحدث صداد بين الرئيس وبين النائب، وأنت تمشي على قول النائب، فهذا لا يجوز لك أن تطيعه في هذا. بارك الله فيك، وامنع حتى تصل إلى الرئيس وتستأذن وتقول كذا وكذا، لأن هذا بالفعل يكون فساد عريض في الدولة نفسها، تشقق. هذا يحدث وأنت تكون من الأسباب فيها إذا عثر عليه الرئيس. بارك الله. وربما أنت أيضا يأخذونك المجرمين، ليش أنتم أنا الرئيس ولا هو الرئيس تريدون أن تفسدوا فيه؟ فأتقي أنت من هذا الكلام، وبلغ نائبك أنه أو نائب الرئيس أنه لا يفعل هذا. سرقوا منك ذهب. سرقوا مني الذهب، وعندنا يعني نحن نسجل يعني كل أسبوع، كل 10 أيام يعني نقسم الذهب نص. أنا أعطيهم مية وهم يخدم. لا أنت العمال تعطيهم من الذهب نفسه تقسمون؟ لا أنا عندي عمال، أنا نعطيهم مية وال. مية؟ ما. أيوة. خلاص يعني إحنا نقسم. هم بعد يطلعوا ذهب على نقسم نص. العمال لهم نص وأنت لك النص. نص. أي. خلاص هم سرقوا مني ذهب كثير يعني. هل تقدر أن تثبت عليهم سرقة؟ لا أنا سألتهم. أي. هم بعدهم اعترفوا يعني سرقوا مني ذهب، أنا فتشتهم يعني عندنا المسجل كل شيء. أنت الآن ما دمت تعمل عمل لا تقدر أن تشتكي إلى الدولة، لأن الرئيس ما هو موافق وكذا، فلا بد أن تصبر وتمسح دموعك وخلاص. لا ليس هكذا، أنا ما أخذت منهم، أنا خذيت منهم، أنا أخذت منهم يعني. أيوة. مفروض نص، لكن أنا كلمتهم قلت لهم مثلا أنتم إذا كانوا سرقوا والمسروق أنت أخذت وقسمت بينهم نص أيضا، جيد. هم سرقوا مني، أنا قبل تفتيش قلت لهم مثلا أنا لو وجدت شخص سارق ذهب قلت لهم ناخذ كله. ايوه غرامة. لا ايه يعني كان هو المهم قلت لهم ناخذ كله. خلاص هم قالوا احنا قالوا ما نسرق، خلاص هم بعد فتشنا لقيت سرقوا كثير يعني. خلاص انا اخذته يعني هذا اذا كان وافقك على هذا الشرط فالمسلمون على شروطهم اذا كان جائزا. مكان تفتيش انا مش مكان العمل. على كل حال ما دام اتفق معك، نعم اذا وجدت مسروقا مني خذ كل ما عندي فجاز لك ان تاخذ، اما اذا لم تكن تتفق فمن الممكن ان تفصله عن العمل او شيء، على كل حال أنت أعرف بالموضوع، لكن لك الحق أن تأخذ من المسروق إذا كان وجد ماله. حتى المفلس لو وجد ماله عند المفلس له حق، ما هو كذا؟ أي يكون هو يأخذه، فأنت لك الحق إن شاء الله. وما شاء الله أنت، ندعو الله تبارك وتعالى يبارك في ذهبك، لكن لابد أن تؤدي زكاتها كل غرام غرام، ولا تترك، وإلا يدخل الحرام في الحلال. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. هذا من الطوارئ كان.